السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الأيام كتيرة والأيام جميلة، وكل يوم بنتكلم عن لذة ونعمة وحاجة جميلة في الجنة. يوم بنكلمكم عن أشجار الجنة وأنهار الجنة، وديكم شايفين المكان الجميل اللي احنا قاعدين فيه، اللي أكيد بيذكركم برضو بالجنة، وإن كان شتانة ما بين يعني نخيل وزهر وثمار وفاكهة الدنيا وما بين ما في الجنة. ويوم تاني بنكلمكم عن طعام وشراب أهل الجنة، ويوم تالت بنكلمكم عن لذة النعيم في مع الحور العين، ويوم رابع بنكلمكم عن لذة النظر إلى وجه الله. وكل يوم بننتقل من لذة إلى لذة، لكن موقفك إيه أنت كمسلم مع اللذة ديت؟ يا ترى مجهز نفسك وناوي تاخد بالأسباب، ومن النهاردة هتبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى تملاها طاعة، ولو وقعت في معصية هتتوب لربنا وهتتحلل من المظالم، وهتبر أمك وأبوك وتصل أرحامك وهتكرم الناس، وهتحاول تكون إنسان تاني خالص علشان تكون مهيئ لمجاورة الملك القدوس في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي المسألة اللي احنا بنتكلم عنها. الموضوع مش موضوع ان انا عمال بحكي لك حواديت وبقول لك كان يا مكان ودخلنا دار السلام، جنة الدنيا الاخرة يعني دار السلام، لان ربنا قال والله يدعو الى دار السلام. فدخلنا الجنة وحصل ويحصل مش عارف ايه، ونقابل مين ونعمل ايه، دي مش حدوتة، ده واقع انا بحكيه لك من خلال كتاب ومن خلال سنة، من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أنت كمسلم لازم يكون لك رد فعل، لازم يكون لك تفاعل مع النصوص. كون أن ربنا يذكر أن في الجنة في حور عين، يبقى أنا أعف نفسي عن الحرام في الدنيا علشان ربنا يكرمني بالحور العين. كون أن ربنا يذكر لك أن في الجنة في أنهار من خمر وأنهار من كذا، يبقى أنت اوعى في يوم من الأيام تشرب خمر، لأنك لو شربتها في الدنيا ستحرمها في الآخرة غير غضب ربنا سبحانه وتعالى. كون ان انت تعرف ان في الجنة في لذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى تغض بصرك عن النساء في الدنيا عشان ربنا يكرمك بلذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. كل حاجة مقابل حاجة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. النهاردة هنتكلم عن ثياب اهل الجنة وفرش اهل الجنة. هتلبس ايه في الجنة؟ في الدنيا ممكن تكون رجل شيك قوي وراجل زي ما بيقولوا كده ستايل، ولبسك كده ما شاء الله، ولما بتخرج الناس تقول ما شاء الله ايه الجمال ده، ده جايب اللبس ده منين، ده من هنا ولا من هناك، واخد بالك؟ وتقعد بقى كده يعني ايه الناس تتغزل في اللبس اللي انت لابسه. والمسلم مطلوب منه ان يكون شيك ويكون جميل ويكون مظهره حلو، لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله جميل يحب الجمال. مش معنى بقى ان الانسان يكون زاهد اخرج لبس مقطع ومبهدل وشعر منكوش ووشي مش عارف اعمل ازاي واقول لك زهد، لا ده مش زهد، ده ملوش علاقه بالزهد خالص. ده الزهد مش ان انت يبقى معاكش، لا ده ان يبقى معاك وانت زاهد في اللي معاك وزاهد في الدنيا كلها. لكن المظهر والجمال ان الله يحبه، ان الله جميل يحب الجمال. خذوا زينتكم عند كل مسجد، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. اتزين وانت رايح المسجد. يبقى اذا مطلوب مني انا كراجل مسلم ان انا اكون لبس نظيف ما شاء الله ومكوي ورحيتي ما شاء الله متسرحه ولبسي متهندم ولابس ساعتي كده بالشياكه وطقيتي بالشياكه او لابس لبسي بالشياكه كده، واخد بالك؟ يبقى منظرك حتى دعوه. ما يجيش الناس يقولوا يا شوف الملتزمين لابسين ازاي، اعوذ بالله، انت عايز ابقى منظري كده؟ لا طبعا مش عايزك تبقى منظرك كده، ده انا عايزك تبقى في اجمل واشيك واحلى حاجه علشان يتقال هو ده المسلم. انسان نظيف، انسان منظم، انسان كريم، انسان خلوق، انسان سلوكياته راقيه. هو ده الاسلام، الاسلام رقي. فالاهل الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى بيلبسوا افخر الثياب ويتزينون بافخر انواع الذهب والفضه واللؤلؤ. قال جل وعلا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. وقال جل وعلا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. من خلال الآيات دي كلها نطلع بنتيجة إن الأساور بتاعتك من ذهب وفضة ولؤلؤ، وإن الثياب بتاعتك من السندس والاستبرق. الله، من أرق وأجمل وأبهى وأفضل أنواع الحرير في الجنة. ما أنت الحرير كان محرم عليك في الدنيا، فلما تركت الحرير في الدنيا لبسته في الجنة، والذهب محرم عليك كرجل تلبسه في الجنة، المرأة حلال ليها الحرير والذهب في الدنيا، فهتلبسهم في الدنيا وتلبسهم في الآخرة. عشان الأخت المسلمة تقول اشمعنى الرجالة هم اللي متمتعين في الجنة، أنا قلت لك في يعني إن أنت بفضل الله نعيمك في الجنة قد يكون قد الرجال ويمكن زيادة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أمرك وأمر الرجل بتكليف واحد والجزاء واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. ذلك ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ثياب أهل الجنة، قال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج، هي مخلوقة ولا منسوجة؟ فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما، يعني واحد ما عندوش علم في حاجة زي كده وبيسألني وأنا هأخبره، بتضحكوا على إيه؟ ثم نادى النبي وقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم بل تشقق عنها ثمر الجنة. فاكرين لما كلمتكم عن شجر الطوبة والحديث رواه أحمد بسند صحيح، لما النبي أخبر أن ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، تخيل حضرتك وانت ماشي كده جنب شجر الطوبة تلاقي الثمرة بتاعتها بتطلع لك الثياب بتاعتك من الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، طلع لك من شجر الطوبة. شوف الفضل والنعمة. وفي الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن رجلا من أهل الجنة بدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. ما شاء الله، السوار بس بتاعه يظهر بس من السماء يطمس ضوء الشمس بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث عجيب جدا رواه مسلم عن أبي حازم أنه كان مع أبي هريرة، فأبو هريرة بيتوضأ، اللي بيتوضأ لازم يوصل المية لحد هنا، فلا أبو هريرة بيوصل المية لحد إبطيه، فقال لماذا هذا يا أبو هريرة؟ قال لأ صلى الله عليه وسلم قال تبلغ حلية المؤمن من حيث يبلغ الوضوء. الحلية بتاعتك عايز توصلها لحد فين؟ لحد هنا، خلاص توضأ لحد هنا. عايز توصلها لحد هنا اتوضأ وزود المية وهكذا، وده فايدة إسباغ الوضوء. لكن طبعا مش عايز أقول اللي انت تبالغ لحد ما توصلها لحد الإبط، لكن أقصد أن كلما تسبغ الوضوء كلما ربنا أكرمك بأن الحلية بتاعتك تزداد في الجنة. حديث رواه أحمد بسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولنصيف امرأة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قالوا وما النصيف يا رسول الله؟ قال الخمار. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان اهديت حله من حرير الى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يلبسها، فالصحابه قعدوا يلمسوا الحله دي من جمال بقى ايه لينه جدا وجميله ونعمه، فقال اتعجبون من لين هذه؟ قالوا اجل يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه الين منها بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أحسن كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون. ثم قال صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها، وأصل الحديث في الصحيحين. تعالوا نشوف بقى فرش أهل الجنة. شفنا لبس أهل الجنة يلبسوا لبس من حرير ومن استبرق ومن السندس، وما شاء الله والأساور من الذهب والفضة واللؤلؤ. أمال الفرش بتاعتهم عاملة إزاي؟ قال جل وعلا بطائنها من استبرق، متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قلت أنت لما تيجي تعمل أنترين أو تعمل صالون البطانة بتعملها من أي قماش رضيء، إنما الظهارة لازم تكون جميلة. فالمولى عز وجل بيخبر ان البطانة بتاعت الفرش من الاستبرق، من اجمل انواع الحرير، فما ظنكم بالظهارة؟ سكت الحق جل وعلا لان عقول البشر لن تستطيع ان تتخيل. قال جل وعلا في لذة اهل الجنة وهم متكئين على الفرش، قال موضحا ان الاتكاء ده في حد ذاته نعيم، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. تعالوا نكمل نعيم اهل الجنة واللذات التي يعيشها اهل الجنة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، بنتكلم عن يوم في الجنة، وبنوصف في اليوم دوت ثياب أهل الجنة وحلي أهل الجنة. طيب، اللي لابس ومتزين وعلى سنجة 10 مش محتاج يخرج؟ محتاج يخرج ويتمشى ويتمتع بقى في كل مكان في الجنة. في مكان في الجنة بيسموه سوق الجنة. سوق الجنة ده مش سوق يعني بيبيع ويشتروا فيه، لا، زي ما الإمام النووي قال، المراد بالسوق مكان بيجتمع فيه أهل الجنة، بيسموه سوق الجنة. فالسوق ده الناس لما بتروحوا بيلاقوا فيه حاجة عجيبة قوي. إيه اللي بيحصل هناك؟ تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه. سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيحصل يا رسول الله في سوق الجنة؟ الحديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. قلنا هناك ما فيش لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، بنعرف بس مرور الأيام بإيه؟ بضوء يخرج من قبل العرش يوضح لنا الليل من النهار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. الريح بتاعت الشمال ديت بتحثو على وجوه أهل الجنة وعلى ثياب أهل الجنة، فيزدادون حسنا وجمالا. هم ناقصين جمال، ده هم يعني كما جاء في الأثر يحشرون على جمال سيدنا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن والجمال. فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. وشوف رحمة ربنا وحكمة ربنا. الرجل خرج وراح سوق الجنة، فجات ريح الشمال فخلت وشه أجمل. فلو رجع ولقى زوجته من أهل الجنة لسه ما زالت على جمالها اللي هو سابه، مع أنه جمالها حاجة ما تتصفش يعني، هيحس أنه أجمل منها. فمن رحمة ربنا إن المرأة وهي قاعدة في الخيمة بتاعتها أو في القصر بتاعها في الجنة وزوجها في سوق الجنة، هو يزداد حسن وجمال وهي كمان تزداد حسن وجمال. زي ما كان الرجل في الدنيا بيروح المسجد برجليه ويروح يصلي فياخد أجر مضاعف، وهي قاعدة في بيتها تاخد نفس الأجر وهي قاعدة بتصلي في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن ريح الجنة. اتكلمنا عن ثياب أهل الجنة وحلي أهل الجنة وسوق أهل الجنة. أكيد الجنة فيها ريحة حلوة قوي. ريحة الجنة محدش يقدر يوصفها ولا حد يقدر يتكلم عنها. الريحة دي هيشمها المؤمنون قبل ما يخش الجنة. في ناس هتشمها من على بعد 40 سنة، وفي ناس هتشمها من على بعد 70 سنة، وفي ناس تصدق أنها شمتها في الدنيا، ولسه هنتكلم عنها دلوقتي. بيقولوا زمان إن كان في قصة حب محرمة بين قيس وليلى، فليلى ماتت فقيس ما حضرش جنازتها، فحب يعرف هي اتدفنت فين. فمن شدة حبه لليلى فضل يجري بين القبور ويشم ريحة القبور، تخيل موتة ويشم ريحة القبور، لحد ما ساقه الشوق انه يعرف قبر ليلى من ريحة ليلى بعد موتها، ووقف عند قبرها يبكي. لكن المثل اللي عندنا احنا بقى اللي اجمل من كل دوت من قيس ومن ليلى، إن سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام لمدة 40 سنة وكان نفسه يشوفه لحد ما من كثرة البكاء عمي بصره، فسيدنا يوسف كان عزيز مصر في الوقت دوت، ولما جم إخواته عشان ياخدوا الأكل والشرب عشان حصل قحط عندهم، فتعرف يوسف على إخواته واداهم القميص بتاعه وقال لهم: ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وهم خارجين من مصر ورايحين فلسطين، لأن سيدنا يعقوب كان قاعد في شمال فلسطين، والمسافة ما بينهم 9 ليالي وأيام على الخيل أو على الجمال. فبمجرد ما خرجوا من أرض مصر اللي هم إخوة يوسف، قال جل وعلا: فلما فصلت العير، هم لسه بيخرجوا من حدود مصر، قال أبوهم اللي هو سيدنا يعقوب فين في شمال فلسطين، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم لو ازداد شوقكم، لو ازداد شوقكم الى شهر رمضان لشممتم رائحه ليله القدر في يوم واحد رجب؟ الشوق، ان الانسان يزداد شوقه، وكل ما كان شوقك ازيد واعلى واعظم كل ما كان الريحه اللي بتشمها واصله. ولذلك 2 من الصحابه شموا ريحه الجنه هم ما زالوا احياء في الدنيا. سيدنا انس بن النضر اللي لما تخلف عن غزوة بدر بسبب مرض شديد نزل بجسدي، فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع، والحديث في البخاري ومسلم. فلما كان يوم أحد دخل فقاتل قتالا شديدا لحد ما لقوه بعد الغزوة مضروب أكثر من 89 ضربة بالسيف والرمح والسهم، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. في رواية تانية إن أنس بن النضر قابل سعد بن معاذ في غزوة أحد فقال يا سعد واهل لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، بقى الناس طالعة تجري بسبب الهزيمة اللي حصلت للمسلمين، وأنس بن النضر داخل في أرض الجهاد ماشي ورا ريحة الجنة لحد ما قتل أكتر من 89 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، فنزل جبريل بتلك الآية عليه السلام. بالتاني اللي شم ريحة الجنة سعد بن الربيع، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد حب يطمن على أصحابه، فسأل زيد بن ثابت قال التمس لي سعد بن الربيع فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. زيد بن ثابت وجد سعد بن الربيع في الرمق الأخير في آخر نفس، قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة، أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي حالا، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. سبحان الملك، لو ازداد شوقك للجنة ربما إنك تشم ريحة الجنة وأنت ما زلت حيا في الدنيا، ربما تشم ريحة الجنة وأنت في قبرك، ربما تشم ريحة الجنة وأنت لسه في أرض المحشر، وعلى حسب حبك لله وطاعتك لله وحبك للجنة واشتياقك للجنة هتشتاق وهتشم ريحة الجنة، والجنة نفسها هتشتاق لك زي ما الجنة اشتاقت لبلال وعمار وسلمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. أخويا وحبيبي آخر حاجة أختم لك بها درس النهاردة، عايزين نتكلم، احنا اتكلمنا عن ثياب أهل الجنة وحلي أهل الجنة وسوق أهل الجنة، وتكلمنا عن ريح أهل الجنة، طب ما تيجي مدام نتكلم عن ريح أهل الجنة ما تيجي نتكلم عن مطر أهل الجنة. يا ترى في مطر في الجنة؟ طبعا في مطر في الجنة. معقولة ما يكونش في مطر في الجنة؟ بس مطر من نوع خاص. المطر في الدنيا يا جماعة كان بيبقى إما للرحمة والحياة وإما للموت والعذاب. قال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ده كان حياة. إنما بقى الضمار، قال جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فربنا بيقول لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى الريح كانت تأتي إما للحياة وإما أن تأتي للهلاك والضياع والعذاب. أما في الجنة فالريح تأتي للمتعة، تأتي للمتعة، تمر السحابة فوق رؤوس المؤمنين ثم تنادي على المؤمنين، تنادي عليكم يا مؤمنين وتقول ألا تحبون أن أمطركم شيئا، فكل ما تشتهيه تمطرك السحابة. لدرجة أن أحد السلف الصالح قال والله لو مرت السحابة فوقي في الجنة لقلت لها أمطرين من الحور العين، خلي المطر ينزل حور عين، واخد بالك؟ فلو أمرت السحابة أنها تمطر تفاح هتمطر تفاح، تمطر موز اللي هو الطلح تمطر طلحا على طول، تمطر لك اللي أنت عايزه، كل اللي أنت جواري غلمان، تمطر لك حور عين، كل اللي تتمناه، لأن في الجنة لك ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. في أجمل من كده يا جماعة؟ عايزين إيه من الدنيا؟ دنيا إيه اللي إحنا بنخسر بعض عشانها؟ ودنيا إيه اللي إحنا من أجلها بنضحي بجنة عرضها السماوات والأرض؟ يعني الحقيقة محتاجين إن إحنا نراجع نفسنا مرة تانية في سلوكياتنا وأخلاقياتنا ومعاملاتنا وكل حياتنا علشان ربنا يجمعنا في الجنة في أجمل وأبهى وأحلى يوم في الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.